يا إله العالمين يا مجيب السائلين يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا واحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا واحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا وامنح الإسلام عزا يبعث النصر المبين وامنح الإسلام عزا يبعث النصر المبين يا إله العالمين يا مجيب السائلين يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا